الذين يقفون في الشوارع ويطلبون مالا وأنا لا أعطيهم ظنا مني أنهم محتلين، هل بذلك أرد السائل؟ إذا بنيت على غلبة الظن لا كذلك،